كيف الجمع بين حديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني الحديث المشهور في الجنة، وأن آدم وحواء دخلوا الجنة، يعني قد رأوا، وهو يقول ما لا عين رأت. أولا، خلاف بين أهل العلم، هل الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد؟ خلاف، ومشهور الخلاف. فلو رجحنا وقلنا نعم هي جنة الخلد لظاهر النصوص، النصوص ذكرت جنة، والكلام عن الجنة هي جنة الخلد، إذن آدم وحواء كانوا في جنة الخلد، فوسوس لهما إبليس فأخرجهما من جنة الخلد. يقال هذا عام وهذا خاص، ما لا عين رأت إلا آدم وحواء. هذا دائما يا إخوة عند التعارض تقول هذا خاص وهذا عام، خاصة إذا لم تعرف ما هو المتقدم والمتأخر في الأحكام. أما في الأخبار هذا خبر، فتقول آدم رأى والله يقول ما لا رأت، يعني يكون الجمع لم ترى الجنة عين إلا عين آدم وحواء فقد رأوا الجنة، وهذا من خصائصه.